بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو الاستثناء، وهو الاستثناء، ولا نقول الاستثناء، الإي ولا لي؟ استثنى فعلا كان خماسي ولا اكثر، ونبدا بها بمزات وصل، ما تنحقوش الهمزه في اثناء النطق، ما تنقولش الاستثناء ولا الاسترجاع. الاسترجاع، الاستثناء. اذن باب الاستثناء، وذكرنا مقدمه أرى والعلم عند الله أنها مفيدة في البداية، ذلك أن ذكرنا ثلاثة أحوال للاستثناء. الاستثناء له أحوال ثلاثة، له أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يكون، قول اسم مخلص، أن يكون موجبا تاما. معنى موجب؟ موجبا يعني أن يكون، أنا ذكر المستثنى. معنى موجب سي عبد الله؟ ألا يكون منفيا، ألا يتقدمه نفي أو شبهه، ألا يتقدمه نفي أو شبهه. قام القوم، هذا يسمى موجب. طيب، وتام سي عبد العزيز؟ وتام سي عبد المولى؟ يذكر المستثنى منه. وتام أن يذكر المستثنى منه. قام القوم تيسير معي، مازال ما شفنا ما بعد الا واللي بينا نشوفه اليوم ان شاء الله، ولكن ثبت معايا هاد الاساسيات، هذه قواعد. الا ما عرفتيش الكلام التام والمنفي والموجب وما الى ذلك، راه ما غادي تضبط حتى حاجه. اذا الحاله الاولى ان يكون الكلام موجبا تاما، موجب لم يتقدم نفي او شبهه، استفهام وكذا. تام يعني ذكر المستثنى منه، قام القوم إلا زيدا، هذه تسمى موجب تام. الحالة الثانية اش قلنا فيها سي هشام؟ أن يكون الكلام سي مراد أن يكون منفيا تاما. معنى منفي؟ أن يتقدمه نفي. ومعنى تام؟ تام أنه يذكر المستثنى. مزيان. والحالة الثالثة سي رشيد، الحالة الثالثة سي عبد الإله، شو السبب المولى؟ أن يكون منفيا ناقصا. ما قام إلا، ما قلش القوم، لا، ما قام إلا، هذا شيء تسمى منفي ناقص. مازيان. إذا هذه إيش؟ ثلاث حالات. أرى نشوف الحالة الأولى، إيش اللي بدنا نشوف فيها؟ بدنا نشوف فيها حكم المستثنى اللي هو ليقع فيه الخلط احيانا. اذا الكلام تم وهو موجب فما اتى من بعده الا ينصب. تقول قام القوم الا عمرا، الا زيدا، الا بكرا. إذن إذا كان الكلام تام موجب، المستثنى اش بتندير معاه؟ النصب. واجب النصب. واجب النصب على رأي البصريين. تقول قام القوم إلا زيدا. زيدا منصوب على الاستثناء. منصوب على الاستثناء. إذن البصريون يوجبون اش؟ نصب المستثنى. والكوفيون ذلك عندك الخيار، يمكن انت تقولاش يمكن تقولاش الا زيدون، الا زيدون. وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. هذه وفي روايه الا المجاهرون. اذا البصريون اش تيقولوا؟ تيقول لك بان إذا كان الكلام تام موجب، حكم المستثنى شنو هو؟ النصب. صافي، خليك نتاع النصب. احنا علاش قلنا هذه القضية هذه؟ باش إلا سميتو لا تلحن شي واحد إلا قدر الله قال قام القوم إلا زيدون ما تلحنوش. يعني الأصل البصريون اش تيقولوا؟ تيقولوا إلا زيدا. البصريون يشترطون في القواعد اش؟ الكثرة. الكوفيون لا، إلا القواعد سمع واحد تيبنيو عليه. هذا هو الخلاف بيننا. إذا الحال الأولى قلناش الكلام تام موجب مستثنى شنو حكمه؟ النصب وجوبا ما عند البصريين. الحالة الثانية شنو هي؟ أن يكون موجبا، أن يكون ناقصا، أن يكون منفيا تاما. أن يكون منفيا تاما. مثال: ما قام أحد إلا. اش بندير هذيك زيد الرفعة نصبها؟ قال لك عندك اش الوجه الاول اللي هو النصب على الاستثناء، ها واحد ياك، وعندك واحد الوجه الثاني اللي هو اش البدليه، ان يكون ان تعطي المستثنى اعراب المبدل منه، تعطي المستثنى اعراب المستثنى منه. شوف كي داير المستثنى منه واعطيه ليه. ما قام احد الا زيدون، واش بيكون اعرابها بدل مناش بدل البعض من الكل؟ واضح. اذا ما قام احد الا زيدا الا زيدون، يعني كاع جوج الاوجه. طيب ما منصوب على الاستثناء، قلنا عندك الحاله الاولى ينصب على الاستثناء، والحاله الثانيه اللي هي البدليه. طيب ما رايت احدا، الكلام منفي تام ياك. طيب أرنا نشوفوا المستثنى ما رأيت أحدا إلا زيدا زيدون زيدين قول سيدي مراد إلا زيدون مزيان لا إلا أحدا إلا زيدون مزيان. قلنا عندك الوجه الأول شنو هو؟ النصب على الاستثناء. إذا عندك إلا زيدا، ها هي الله يعني. طيب واش قلت لي الا زيدون؟ هو قول اسم مرة اياه ما رايت احدا، فين هو المستثنى من هنا؟ ما رايت احدا الكلام تم صافي. الا الا الا زيدا الا زيدا الا زيدون الا زيدون. علاش الكلام قلنا اش هنا؟ منفي وتام. منفي تام. قول اسم مخلص. قلنا بدل بدل اش بيكون؟ زيدون زيدون. الا كان زيدون ايه قلنا زيدان راه منصوب. مزيان سير معايا دقه منصوب على لا هذيك فتناها، هذيك الحاله الاولى فتناها، هذه الحاله الثانيه. قول سي عبد المولى شيخنا، قلتي بانه تيتبع المستثنى منه في الحكم ديالو. اييه عندنا هنايا منصوب، بيكون هنا بدل منصوب. ما رأيت أحدا إلا زيدا إلا زيدا. بيكو عنده جوج الإعرابات، الإعراب الأول شنو هو؟ الإعراب الأول هو منصوب على الاستثناء، والإعراب الثاني أنه بدل من أش من أحد أحدا. يا كاسي مراد بينا ما راه تنسى إذا ما رأيت أحدا إلا زيدا إلا زيدا. زيدا الأولى منصوب على الاثناء، وزيدا الثاني على البدلية، منصوب على البدلية. ما مررت بأحد إلا، شكون اللي بيهضر معايا؟ سي عبد المولى. إلا زيدين. قول لي كاع الحالات اللي كاينين. إلا زيدين. قلت لك قول لي كاع الحالات اللي كاين، هذا حدد لي بعد الحالة. الكلام كي داير هنا؟ قول السي عبد المولى. لا مع السي عبد المولى. الكلام منفي تام. شتي دابا داك منفي وتام وكذا، هنا فين تخدم؟ دا مباشره. اذا منفي تام، اذا حكم حكم المستثنى كي بيكون السي عبد المولى؟ بيكون منصوب على الاستثناء. منصوب على الاستثناء الا زيدا، الحاله الاولى زيد. الا زيد ما مررت بأحد إلا زيدا، أنت قلت يا زيدا نصب على الاستثناء. إلا زيدا إيش بيكون عربها؟ صافي. إذا الحالة الأولى نعود، الحالة الأولى الكلام موجب تام، حكم المستثنى أشنا هو النصب. بالك الله ينيف. الحالة الثانية أش الكلام منفي تام، حكم المستثنى أش عندك جوج أش جوج الإعرابات، إما النصب على الاستثناء إما البدل تام. مازين معي هيك قاعدين معي مازين أش اللي بخنا دروك منفي منفي ناقص بأحدين إيه يفتنا فتنا بأحدين ما مرت بأحدين. هذه في الحالة الثانية. أرنا الحالة الثالثة. قلنا الحالة الثالثة سعبد إلى شنية أن يكون الكلام منفيا ناقصا. الله يعطيك الصحة. وش معنى ناقص؟ قول سعبد العزيز سيد محمد البوع معنى ناقص. وش معنى ها؟ الله يعطيك الصحة الشيخ. المستثنى منه محذوف، المستثنى منه محذوف، هو بيقول المستثنى منه، المستثنى منه محذوف مزيان. هنا الإعراب تاع المستثنى شنو هو؟ هو ذاك العامل، ذاك العامل يسلط على ما بعد إلا. في العوض احنا قلنا المستثنى منه محذوف بيخدم فيه العامل، تيولي هو تيخدم فاش في المستثنى. شوف ما قام إلا زيدون زيدين زيدين زيدون علاش المفاعل. الله يعطيك الصحه صافي تيولي قام تخدم فاش ما بعد إلا حسب موقع. ما رأيت إلا ما رأيت إلا إلا زيدون زيد زيدون زيدون مزيان مزيان. رأيت فعل وفاعل، رأيت فعل وفاعل اش محتاج فعل به. ما رأيت إلا زيدا إلا زيدون. إذن تيولي هذاك العامل يسلط على ما بعد إلا. ما مررت إلا الله يعطيك الصحة سامسة إلا بزيدين إلا بزيدين. تيولي هذاك إلا بحيلة ما كايناش. في حالة إذا كان الكلام منفيا ناقصا أش أش تندي أش أيوة تيتسلط عليه العامل. في عوض فاش هذاك العامل بيخدم في المستثنى منه تيولي تيخدم فاش في المستثنى. سهلة. إذا ما مررت إلا بزيدين، ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا إلا زيدا. إذا شفنا إيش دابا شفنا حكم إيش المستثنى. إذا حكم المستثنى. إذا هذه هي الأحوال الثلاثة، حكم إيش حكم المستثنى. إذا نعود قلنا الاستثناء عنده ثلاثة حالات. أولا أن يكون الكلام موجبا تاما. حكم المستثنى النصب. حكم المستثنى النصب. الحالة الثانية أن يكون الكلام منفيا تاما. عندك في المستثنى النصب على الاستثناء والإعراب على البدلية. الحالة الثالثة إذا كان منفيا ناقصا فإن العامل يسلط على ما بعد إلا. العامل يسلط على ما بعد إلا. ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. واضح هذه مازيان. أرنا نشوف واش قال المؤلف الوجه اللي قالوا به الكوفي. لا ذكرنا نحن إيه؟ الآن ملي كتعدينا التقسيم هذا قلتينا نعمل الحالة الأولى. الحالة الأولى فيها أن يكون تاما موجبا عند النصب. النصب وجوبا عند البصريين والكوفيون عندهم وجهان. احنا ما بلاش احنا علاش ذكرنا ايه باب أن الإنسان لا تخطأ. هذا هو اللي كان وإلا الأصل ما خصناش نذكروها. لان علاش الاصل في المبتدئ ما تشعبش مع الكلام. تشعبتي مع الكلام الله ينجي تتعطيهاش الراجح من اقوال النحات. ولكن الانسان باش يكون على بينه انه راه يعرف بانه راه كاين لغات اخرين. كاين لغات اخرين. راه نشوف واش قال المؤلف رحمه الله. قال القاعده يسمى الاسم الذي يقع بعد الا اش تسمى يسمى يقع بعد إلا مستثنا. ويسمى الاسم الذي يأتي قبلها ويشتمل في المعنى على ما بعدها مستثنى منه. إذا قلت قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيدا. زيد راه كان داخل في القوم ياك، كان داخل في القوم، ولكن عطيتهاش نقيض حكم المستثنى منه إلى هذا القوم، هو اش ما قامش. إذن هذا هو اللي بيقول، هو يسمى الاسم الذي يقع بعد إلا مستثنى، ويسمى الاسم الذي يأتي قبلها ويشتمل في المعنى على ما بعدها لأنه كان دخل، يسمى قناداش مستثنى منه. مازين حكم المستثنى بإلا، ها حكم المستثنى قال أحكام المستثنى بإلا له ثلاث أحكام، وهي وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا، مثل صافحت الأصدقاء إلا صديقا، صافحت الأصدقاء إلا صديقا، إذا هنا وجوب النصب عند البصريين. وإذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكلام منفيا جاز في المستثنى بإلا أن ينصب على الاستثناء وأن يتبع المستثنى منه في إعرابه، ما أكل الفواكه إلا إلا المفيد منها، ما أكل الفواكه إلا المفيد منها. يا الله واشكو اللي بيقول يدب أش من نوع هذا، ما أكل هذا من أش منفي هذا إذن شكو اللي بيقدر إحنا سالينا قول إن منفي تام، منفي تام زيد، لأنه ذكر سبق بأداة نفي وذكر المستثنى منه اللي هو المفيد منها الفواكه. إذن ما أكل الفواكه إلا المفيد منها، ولكن فين هو الفعل هنا؟ شيخ احنا قلنا بانه تجوز الحركه، لا دابا تنسول انت فين هو الفاعل، واش الفاعل هو واش الفاعل هو المستثنى منه ولا المستثنى منه هنا المفعول به؟ شكون اللي اكل الفواكه ياك هو ولا القوم؟ هو ما اكل ولا هو ولا هم، ما اكل القوم الفواكه الا المفيده، فين هو المستثنى منه هنا؟ محذوف ولا مذكور؟ توجب هذا الميتر كما هذيك المفيدة مناش مستثنى من الفواكه ماشي من القوم، لا من الفواكه اللي قلنا ايوا راه دابا تنتكر معكم ما قلتوا ليش، لا من الفواكه دابا انا ما اديش عليه، لا قلت انا قول انت. اذا ما اكل القوم الفواكه ولا احد الا المفيدة، إذا المفيدة هي مستثنى مناش من الفواكه، إذا عندك فيها اش النصب، النصب النصب على الاستثناء والنصب اش على البدلية، لأن الكلام منفي تام واضح. يلا مزيان. الحالة الثالثة يعرب بحسب موقعه في الجملة، وذاك اللي قلنا يصلت العامل عن موعد إلا، إذا كان المستثنى منه محذوفا كما لو كانت إلا غير موجودة، يعني قلنا تصلت العمل بحيث ما كانش إلا أيوة، مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول إلا أداة استثناء، بايجينا التفصيل فاش في الأدوات، حتى الأدوات رأي على ثلاثة أنواع، منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف ومن ما وما هو يكون طارة فعلا وطارة يكون حرفا. إذا الحالة الثالثة وشنا هي؟ وما محمد إلا رسول، أجسي أجسي ريح وليدين. إذن شبيع رب رسولنا فاعل، لا تنسوا أيها ولا زربتي مستثنى خبر في نوع المبتدا بدل مزين خبر عندنا المبتدا اش محتاج خبر لان اش اللي تيرفع الخبر الابتداء خليه على ملو اش اللي تيرفع الخبر المبتدا اللي يعرفه ها المبتدا ايوا راه فيها ولا ترافع قيل ترافع وقيل ان الخبر يرفع راسه وقيل المبتدا يرفع راسه كلام كثير. اذا الراجح اللي ترجحوا ما ورفعوا مبتدا باش بالابتداء كذاك رفع خبر من مبتدا. اذا هذاك الخبر باش مرفوع بالمبتدا وهو عامل معنوي. العوامل المعنويه ما عندهاش قوه ذلك فغالب لا يتفقوا عليها. اذا وما محمد الا رسول قلت المبتدا خصك الخبر. ما قام الا زيدون الله يعطيك الصحة شو بيكون عربة فاعل. ما رأيت إلا زيدان شنو عربة مفعول به. إذن في حالة إذا رأي لضبط القاعدة الأولى هذا الشيء اللي جيد ركاية نكون مقصرين فيه. دابا ما رد الأمر لأنك تبت تعرف المستثنى والمستثنى منه تعرف الموجب التام تعرف تام المنفي تعرف المنفي الناقص منفي الناقص ثلاث الاحوال هو اللي ذكر هذا. دابا الا بغيت تقرا هذه راه غادي يشكل عليك شويه ولكن ملي تعطاك لا ورا تكون باين ايسر اذا هذا هو اش ملخص ما ذكره في القاعده. غادي يجي ان شاء الله اش المستثنى بغير وسوى والمستثنى بخلا وعدا وحاشا لأن كل حاجة هنا عندها تاني قاعدتها. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.